روى الحاكم في مستدركه عن علي رضي الله عنه قال: خرج النبي موسى عليه السلام لموعد مع ربه تبارك وتعالى، وترك النبي موسى أخاه هارون يرعاهم ويأمرهم، فما كاد موسى يفارقهم حتى عاد من ميقات ربه والغضب يملأ جوفه. غضب أسفا عندما أخبره ربه عز وجل بما يفعله قومه وإضلال السامري لهم، فلما وصل إلى قومه هاله منظر الشرك، فرآهم عاكفين على عبادة جسد عجل لا روح فيه ولا حياء. لامهم النبي موسى عليه السلام فأخبروه سبب فعلتهم هذه، وأنهم قذفوا الحلي والذهب، فكان هذا الذهب محرما عليهم، فصاغه لهم السامري عجلا، فأخذ قبضة من طين مست جبريل عليه السلام وقذفها فيه، فأخرج لهم عجلا جسدا له صوت خوار، فكانوا يقولون: هذا إلهنا، نسيه موسى هنا وخرج للقائه على الجبل، فعبدوه ورقصوا حوله. نهاهم هارون عليه السلام وقال: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. فكان ردهم: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وحاسب موسى أخاه على ما كان منه، فأبدى له عذره، وحاسب السامري على الجرم الذي اقترفه، فحرق موسى العجل ونسفه في اليم نسفا، كي يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذي عبدوه، وتحول العجل إلى مسحوق دقيق كان يذري في النهر الذي كانوا بجانبه. ومن عجيب صنع الله تعالى أن كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر وأصبحت بلون الذهب، وأمر بني إسرائيل أن يقتلوا بعضهم البعض بسبب عبادتهم العجل، فأخذوا السكاكين وجعل الرجل لا يبالي بمن قتله، فيقتل أباه وأخاه وابنه، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يأمره بإيقاف القتل، فقد غفر لمن قتل وتاب على من بقي. فكانت عاقبة الله تعالى للسامري هو غضب الله على المفتري وضربه بالذلة في الدنيا. فقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.